إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد آلم المسلمين في الأيام الماضية ما تفوه به أحد الزنادقة عندما طعن في عرض الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، عائشة أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين سبحانه وتعالى، امرأة برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة في براءتها، امرأة زوجها الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة، أنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في حريرة من حرير الجنة فقال له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فنظر عليه الصلاة والسلام في هذه القطعة فإذا هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال: إن يرده الله تبارك وتعالى يمضه، فأمضاه الله تبارك وتعالى، فكانت هي بكره وهي حبه وهي زوجه في الدنيا والآخرة. لن أجعل هذه الخطبة أيها المسلمون ردا على هذا السفيه، فإن رد أهل السنة على هؤلاء السفهاء المبتدعة الزنادقة يعد شرفا لهم، والذي رفع السماء بغير عمد. هو يحاول ويطنطن ويعربد ويزربد، وهو غر صغير متطاول متسلق لجدار العلم وأهله، فإذا ما رد عليه العلماء والدعاة والمشايخ وطلبة العلم كان هذا رفعة له وإعلاء من شأنه، وشأنه الوضع والحط في أسفل سافلين. لذلك لن أجعله ينال هذا الشرف أن أرد عليه، فمقامه والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لهو أحقر عندي من الذباب، ولهو أهون عندي من النمل الصغير الحقير. كيف يتطاول هذا الزنديق الجاهل الغر الصغير على السنة وأعلامها؟ ثم يقول: أريد ردا علميا. أنت لا تريد ردا علميا، ولا تستحق أن تنال هذا الشرف من السنة ومن أهل السنة. الذي تريده أنت وأمثالك درة عمر، عمر الفاروق، عمر الملهم، عمر الخليفة الراشد الذي فتح بلادكم وأطفأ ناركم وأخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. عمر الفاروق، عمر الملهم، عمر الذي كان يكرمه علي بن أبي طالب، وكان يحبه علي بن أبي طالب، ولذلك زوجه ابنته أم كلثوم كما نطقت بذلك الكتب جميعها، كما نطقت بذلك الكتب جميعها. كذلك كان علي من حبه لعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أنه سمى أحد أبنائه بعمر، فهناك عمر ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهناك عمر ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهناك عمر ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين. ولكن هؤلاء المبتدعة، هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الكفرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يريدون هدم الإسلام، يريدون إسقاط القرآن، وهيهات هيهات، إن هذا لأبعد من منالهم كبعد السماء عن الأرض. إن الله حافظ دينه، إن الله ناصر دينه، إن الله سيبقي هذا الإسلام وسيبقي راية التوحيد والسنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هم يقولون ما يقولون، وهم خلف لسلفهم الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر والنفاق. هم خلف لسلفهم المنافق ابن سلول الذي طعن في عرض الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فلن أعطيه هذا الشرف أن أتنزل، وإن الرفعة في مثل هذه المقامات يحبها الله. لسنا بمتكبرين ولسنا بمتعالين، إنما متبعين لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فعندما حمى الوطيس أظهر عليه الصلاة والسلام عزة السنة والقرآن، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لذلك في مثل هذه المواطن نقولها لا نتنزل، نترفع عن سفاسف الأمور وعن هذا الدرك وعن هذا الحضيض الذي هو مستنقع لهؤلاء سبابة الصحابة وأمهات المؤمنين. هو يهرف بما لا يعرف، وهو غر صغير، غر صغير لا يحسن أن يقرأ آية كما أنزلها الله تبارك وتعالى، ولا يحسن أن يحفظ حديثا، ولا يحسن أن يحرر مسألة، فكيف يريد من العلماء الكبار وطلبة العلم أن يردوا على أمثاله وعلى ترهاته. ولكن من الأمور التي أثارها هذا الخبيث الزنديق الضال سيبويه عندما أراد أن يتكلم عن وصف الحميراء، ذلك الوصف الذي كان عليه الصلاة والسلام يصف وينادي زوجته رضي الله عنها وأرضاها، قلت كما قال العلماء: الحميراء تصغير حمراء، وهي المرأة البيضاء الجميلة، البياض المشرب بحمرة، وهكذا قال أهل اللغة، وهكذا قال أهل العلم. من ذلك مثلا ما ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: وفيه حديث خذوا شطر دينكم من الحميراء، وهذا حديث ضعيف، ثبت لفظ الحميراء في حديث آخر لا يتسع المقام لذكره. ثم قال ابن الأثير: يعني عائشة بقوله الحميراء كان يقول لها أحيانا: يا حميراء تصغير الحمراء، يريد البيضاء، لأن الحسنى أحمر كما كانت تسميه العرب. ثم ساق قول الشاعر: فإذا ظهرت تقنعي بأخمر، إن الحسن أحمر. إذن حميراء تصغير حمراء، وليس كما يقول هذا الزنديق ومن وافقه بأن حميراء تصغير حمارة. يقولون ذلك، هم يسبون أمهم، فإن لم تكن هي أمهم إذن هم ليسوا بمؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. دعونا ندلف إلى شيء من سيرة الصديقة بنت الصديق، وأن نعطر وأن نشنف الأسماع بذكرها رضي الله تعالى عنها ولعن الله من لعنها. الصديقة كما قال الحافظ الذهبي قال: بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر، عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. أم عبد الله لم يكن لها ولد رضي الله عنها وأرضاها، فعندما جيء بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله عن أسماء، وكان عليه الصلاة والسلام وضعه في حجره وحنكه، فسألت بأن يكنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: تكني بأم عبد الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والخالة بمنزلة الأم، ولذلك كانت تحب عبد الله بن الزبير حبا عظيما وترعاه، بل كان يحبها رضي الله عنه وأرضاه أشد من حبه لأسماء أمه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر ابن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية، فهي عربية أصيلة سليلة لنسب شريف طاهر عريق لا يعرفه إلا العرب، ولا يقدر قدره إلا العرب الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. أما زواجها من الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد تزوجها وهي ابنة 6 سنوات قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بسنوات قليلة، ولم يدخل بها عليه الصلاة والسلام إلا بعد هجرته، وتحديدا بعد غزوة بدر الكبرى بنى بها عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 9 سنين. فضائلها كثيرة، فضائلها أكثر من أن تحصى، رويت في فضائلها عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى قد برأها من فوق 7 سماوات وأنزل فيها 10 آيات تتلى في كتابه الكريم يتلوها المسلمون الموحدون في مساجد الأرض في مشارقها ومغاربها، عنوانا ودليلا واعترافا ببراءة الصديقة عما رماها به الأفاكون المبطلون، الذي هذا الزنديق الضال يسير على دربهم ويهتدي بسنتهم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهذا الإفك هو البهتان والكذب والافتراء، وقصة الإفك يطول شرحها، وخلاصتها أنه عليه الصلاة والسلام عندما قفل راجعا من غزوة بني المصطلق التي تسمى بغزوة المريسيع في السنة 5 من الهجرة، وقد خرجت معه عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة، ثم بعد ذلك خرجت لقضاء حاجتها في الليل، وسارت القافلة يظنون أنها عادت إلى هودجها، وكانت صغيرة قد بلغت 12 سنة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت خفيفا اللحم نحيفة ليست ببدينة، فعندما حمل الرجال هودجها ظنوا أنها قد عادت إلى هودجها، ثم سارت القافلة وتركوها ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم مكثت في مكانها. وعندما أصبحت جاء صفوان بن المعطل، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان يتخلف، كان عليه الصلاة والسلام يجعله يتخلف بعد القافلة والجيش، كان نومه ثقيلا، فبعدما يصلي ويعود إلى نومه ويستيقظ والجيش قد سار، يتفقد سقط المتاع ليحمله إلى جيش المسلمين. فأتى إلى عائشة رضي الله عنها وقد غلب عليها النوم، سبحان الذي ألقى عليها النوم، وسبحان الذي ألقى عليها الطمأنينة والسكينة، إنها والله كرامة لهذه الصديقة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فجاءها صفوان وقد سقط جلبابها عن وجهها في نومها، وكان يعرفها قبل الحجاب، فقال: زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فسمعت صوته فاستيقظت، فخمرت وجهها بجلبابها، فجاءها بكل أدب ورقي، كيف لا وهم الذين تربوا على سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأناخ لها الناقة، ثم ركبت الناقة وساق الناقة، قالت وهي الصادقة المصدقة، قالت: والله ما كلمني بكلمة واحدة. فسار بها حتى أقبل على الجيش، فقال المنافقون، قال ابن سلول: ومن كان على مذهبه من هؤلاء الزنادقة؟ قالوا: والله ما نجا منها وما نجت منه، رموها بالإفك والفاحشة. يا الله، يا لها من تهمة عظيمة، أن يتفوه من كان في قلبه ذرة إسلام أو إيمان، أن يطعن في عرض خير البشر وسيد البشر وخليل الرحمن وحبيبه صلى الله عليه وسلم. ولكنهم المنافقون، فأتوا إلى الجيش وعادوا إلى المدينة، وانتشر الإفك في المدينة، ومرضت رضي الله عنها لشهر كامل، ثم بعد ذلك أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات 10 آيات تتلى في القرآن الكريم، رغم أنف أولئك الزنادق الكفرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله: الخبيثات للخبيثين. هل رسولكم خبيث؟ هل رسولكم يرضى أن تكون تحته امرأة خبيثة؟ حاشاه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، النبي وأزواجه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائش، ترخيم لاسم عائشة، كان يدللها، كان يعللها، كان يلاعبها، كان يسابقها، كان يحبها حبا عظيما صلوات ربي وسلامه عليه. قال: يا عائش، هذا جبريل، جبريل الروح الأمين، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: يعني عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ختمه بقوله: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في صحيح البخاري كذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رضي الله عنها وأرضاها. عاشت حياة مباركة، توفي عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان لها من العمر 18 سنة، وتوفي وصدره بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، وكان في أيام مرضه يقول لزوجاته: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فعرفت أزواجه أنه كان يحب أن يمرض في بيت حبيبته، فتنازل أزواجه عن حقهن في القسم، في قسم الليالي والأيام، لأنهم يحبون ما يحبه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنقل إلى بيتها وقبض وفاضت روحه ورأسه عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. وقد رأت قبل ذلك رؤيا عظيمة مباركة، فإنها من الصالحات، فإنها من المباركات. قالت: رأيت كأن 3 أقمار قد سقطوا في حجري. فقصت الرؤيا على والدها، على صديق هذه الأمة الذي كان يعبر الرؤى، فقال: إن صدقت رؤياك فإنه سيدفن في بيتك خير 3 نفر على وجه الأرض. فعندما دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيتها، والأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فقال أبو بكر لعائشة: هذا أول أقمارك يا عائشة. فكان القمر الثاني أباها الصديق الأكبر، وكان القمر الثالث الفاروق عمر بن الخطاب، على رغم أنف أولئك الحاقدين الأخباث على النبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. عاشت حياة مباركة، روت ما يزيد على 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم نساء الأمة قاطبة الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها. توفيت بعد أن عانت من المرض لأيام في خلاف آخر خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولها من العمر 67 سنة، وذلك كان في ليلة 17 من شهر رمضان المعظم رضي الله عنها وأرضاها، في 58 من الهجرة. ودفنت، بل أمرت بدفنها بالبقيع، وهذا من تواضعها، عندما قيل لها: أننا ندفنك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك، فأبت وقالت: بل أدفن مع زوجاته في البقيع. فسيقت جنازتها، وكانت جنازة مهيبة، وظهر الحزن والبكاء على أفول هذه الشمس التي كانت معطاءة بالعلم والفضائل، كما بيّن ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولله در حسان بن ثابت عندما ذكرها بأبيات جميلة يبرئها ويشهد لها بالطهارة ونقاء الذيل عما رماه به الأفاكون المبطلون، قال: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر، بل قيل امرؤ متماحل، فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رفعت سوطي إلي أناملي، وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، وإن لهم عزا يرى الناس دونه قصارا، وطال العز كل التطاول، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، وطهرها من كل سوء وباطل. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، وإنه مما آلمنا أيها الأحباب الكرام كذلك في هذه الهجمة الشرسة على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها والأمر كما قال ربي وأحق القول قول ربي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هؤلاء الزنادقة هؤلاء الكفرة هؤلاء المجرمون الذين يظنون أنهم بهذا الافتراء والتطاول المجرم يريدون أن يحطوا أو أن يشككوا الأمة في ثوابتها فنقول لهم لا وألف لا بل سيكون الأمر على ما تظنون وعلى ما تحبون بمشيئة الله الواحد الأحد. انقلب السحر على الساحر فهبت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها وصاحوا صيحة واحدة فداك أبي وأمي يا أم المؤمنين الطاهرة. نعم نقولها ونرددها ونحيا عليها ونسأل الله أن يميتنا عليها فداك أبي وأمي ونفسي وروحي وعرضي وأهلي وجميع أموالي يا أمنا الطاهرة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات. لذلك نقول من المحن تأتي المنح، لولا هذا التطاول لما انبر الأئمة والخطباء والفضلاء والغيورين أن يبينوا فضائل عائشة، فأصبح الناس وأصبح المجتمع يلهج بذكرها ويلهج بذكر سيرتها ويعطر المسامع ويشنف الآذان ويرطب الألسنة والقلوب بذكر سيرتها رضي الله عنها وأرضاها. نقول لهم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم فإن هذه الأمة لا تزال أمة حية باقية ما بقيت السماء والأرض، وإن الله تبارك وتعالى ناصرها، وإن الله سبحانه وتعالى سيعزها بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول طالت هذه الهجمة شيخا فاضلا كريما عالما مفخرة للكويت وأهلها، عرف بسمته الصالح وعرف بحبه للخير وعرف بسلامة ألفاظه وعباراته وعرف بسلامة صدره ومحبته للأمة. شيخنا عثمان الخميس أراد هؤلاء مستوردو الثورة البائسة الثورة المجرمة التي بنيت على سحق أهل السنة وبنيت على بث الباطل كتحريف القرآن وسب الصحابة والدعوة إلى عبادة القبور والتوسل بالأولياء من دون الله الواحد الأحد، فنجد هؤلاء الرويبضة مستوردو الفتن في بلادنا يريدون خلط الأوراق، وهذه عادة قديمة لأهل الضلال والبدع، يتركون المحكم ويذهبون إلى المتشابه. كيف تجرؤوا وتفوهوا بأن يجعلوا هذه القمة ومنارة من منارات الكويت ومنارة من منارات العلم والفضل يشهد لهم القاصي والداني؟ كيف سولت لهم أنفسهم المريضة أنهم يجعلون هذه القمة متساوية في الجرم والتهمة مع حضيض مع حشرة مع نكرة هذا المدعو الخبيث ياسر الخبيث؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين العلو من السفول؟ وأين الفضيلة من الرذيلة؟ وأين التوحيد من الشرك؟ وأين السنة من البدعة؟ وأين الصدق من الكذب؟ فلا بد أن نميز أيها الأحباب. ويبقى شيخنا سماء سماء لا يطوله نباح الكلاب الذين يريدون أن يتطاولوا عليه من الله رحماته وتوفيقه. ولا أجد نفسي في هذه اللحظات إلا أن تجيش بأبيات سطرتها على أن بضاعتي مزجات في الشعر والقصائد، ولكنها همسات محب يرى من تطاول أولئك الأقزام على هذه القمة الشامخة. قلت يا سائلي عن شيخي ومعلمي فهاك نبأ من العبد الفاني، إنه الخميس العالم الجليل ناصر الشريعة وسنة العدنان، نسيب شهم أريب أديب قامع البدعة مذهب الشيطان، سخي متواضع مهيب مبتسم باذل للعلم والخير في كل مكان، ناصري تميمي نجدي يا نعم منبت ذا العود والأنساب. لست أقول بقول الجاهلية بل القول ما قال ربي في القرآن، إن النسب لا يرفع صاحبه إذا لم يكن ذا تقى وصالح الأعمال. ماذا يريد الواشون منكم فأنتم الجبل الشامخ ذو الأركان، رموك بكل تهمة ونقيصة وأنت النقي طاهر الأركان، ستبقى ثابتا كالطود شامخا تتكسر عليه رياح أهل العدوان. نضر الله وجهك في الدنيا والآخرة وزادك من فضله الجزيل والحسنات، وجازاك خير ما جاز عالما مجاهدا عن أمة نبيه الخليل العدنان، وأدخلنا الإله وإياك أعلى الجنان في جنة الفردوس ذاك المكان العالي بصحبة الحبيب الخليل أحمد وأزواجه والآل الكرام والأصحاب. عذرا شيخنا فقد أطلت عليكم، ولو كنت شاعرا لقلت ما قاله القحطاني، حماك الإله من كل كيد وسوء، حماك الإله من كل كيد وسوء ورزقك التقى والفلاح يا عثماني. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بمن سب صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، نسألك سؤال المسكين ونتضرع إليك ابتهال الخاضع الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وخشع لك قلبه. نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن ترينا في هذا الخبيث عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه ومن ناصره وأعوانه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا غير آجل، يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا ذا العزة والجبروت. انتقم لنبيك، انتقم لأزواجه وأصحابه، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم وخالف بين آرائهم ووجوههم، اللهم واجعل بأسهم بينهم شديدا، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي كل مبتلى يا رب العالمين. هذا والله أعلى وأعلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.